الردة. الردة والعياذ بالله الخروج من دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله تبارك وتعالى إن أشركت ليحبطن عمله. وهذا بالإجماع أن الإنسان إذا ارتد بطل كل ما هو عليه. أراد أن يصلي بالله انتقض وضوءك بالردة، انتقض وضوءك بالردة كونه ارتد عن دين الله. أفرض واحد جت تلوثة فكرية زين وقال هذه الكلمة أنه لا يريد هذا الدين وأنه تنصر أو تهود أو ألحد اللي يكون وقال أنا لا أعترف بهذا الدين، هذا مرتد الآن زين. جاء إنسان وناقشه وعقله ويا فلان صحيح كذا كذا كذا، قال أنا شبهة طلعت علي هاتي أقنعتني الحين الحمد لله، يلا قوم صلي الله قوم صلي جدد وضوءك. عاد قضية يجب عليه القسم يجب عليه موضوع ثاني، هذا موجبات القسم نتكلم عنها، لكن نتكلم هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه، انتقض وضوءه بردته.